الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا لسماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من السائلة جيهان من المنطقة الشرقية، لها مجموعة من الأسئلة. تقول في السؤال الأول لسماحة الشيخ: هل يجوز للمرأة أن تدعو لنفسها بالزوج الصالح والصفات التي ترغبها في هذا الزوج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نعم، يشرع لها أن تطلب ربها أن يسهل لها الزوج الصالح، كما كان الرجل يسأل ربها أن يسهل لها زوجها الصالح، هذا من الدعاء الطيب. فهي تسأل ربها أن الله يسهل لها الزوج الصالح، والرجل كذلك يسأل الله أن يسهل لها الزوجة الصالحة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل للبرنامج يقول: سماحة الشيخ حفظكم الله، شخص توفي وخلف أموالا وهي عبارة عن بضاعة، وبعد وفاته اطلع الأولاد على ورقة مكتوبة بخط يده يوصي بها في بناء مسجد من ثلث ماله، وكان المال قليلا، فتبرع الأولاد كلهم بحقهم من الإرث لأبيهم في بناء المسجد، وأشهدوا بعضهم على ذلك التنازل ما عدا شخص واحد من أبنائه، وتم بعد ذلك بيع جميع البضاعة. فلما أخبروا بذلك تراجع بعضهم عن تنازلهم وطالبوا بحقهم وحق والدتهم. فالسؤال يبقى يا سماحة الشيخ: هل يجوز تراجعهم عن تنازلهم، وهل هو من باب الرجوع في الهبة، وهل يعتبر ذلك من عدم البر بوالدهم بعد وفاته؟ هذا يرجع المحكمة وفي المحكمة كفاية إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يجوز صبغ الحواجب بدون نتفها بالنسبة للمرأة فتظهر بلون البشرة؟ لا بأس بصبغ الحواجب، النهي عنه النمس. أما كنت تصبغها صبغ تجعلها حسنة جميلة فلا بأس، ما يضر. كيف؟ مثل ما تكتحل، مثل ما تستعمل الجرى بشفتها، لا حرج كنت تصبغها بشيء. أما إن كان شايبة يعني عجوز وشاب يعني شعرها فلا تغيره بالسواد، من أصولها أن تغير الشيء بالسواد. أما كونها تحطها في جميلة وهي سوداء ما في مهم تغير شيء، إنما تختار بعض الأصباغ الحسنة اللي في شفتها أو في كحلها أو في عينها لا حرج، أو حواجبها. نعم، حفظكم الله سماحة الشيخ. من المعلوم أن علامة طهر المرأة القصة البيضاء. تقول السائلة: ولكنني لا أدري هل هذه العلامة، وبعد الاغتسال أرى لونا بنيا فاتحا جدا، هل يمكن اعتبار هذا اللون هو الطهر؟ الطهر جواء آثار الدم، فإذا تلطفت بقطرة أو شيء آخر ولم يكن فيه أثر للدم تغتسل ولو مرأة قصة البيضاء. أما قصة البيضة فهو ماء أبيض يعتريه بعض النساء عند نهاية الحيض، تجد ماء أبيض على أن الحيض انتهى، وبعض النساء لا يجد هذا. فالعبرة بوجود النظافة، إذا تلطفت بقطن أو غيره ورأت النظافة ولم يبقى صفرة ولا كترة تغتسل ولو ما رأت قصة البيضة. أحسن الله إليكم. أم شموس من مكة المكرمة، هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، كيف أتفادى الرياء والغرور في أعمالي التي لا تتم إلا بين الناس؟ الواجب عليك تقوى الله وأن تخلص لله العمل في صلاتك وقراءتك وصومك وصدقاتك وغير ذلك، كلها لله. جاهد النفس حتى يكون الدافع لها هو تقرب إلى الله، هذا هو الواجب عليك. لأن الله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.

كنا نعد جليل عبد الله البجر رضي الله وهو من الصحابة المعروفين، كنا نعد الاجتماع إلى البيت وساعة الطعام بعد الدفء من المياه. أما إذا جاروهم يأسونهم ويهوهم فنجان قهوة فنجان شاي، أما تجمع أصل التجمع ونصب القيام وأشبه ذلك أو دعوات القراء، كل هذا من البدع لا أصل له. أحسن الله إليكم. هل يوجد حديث ورد أن في الوتر صلاة تصلى مثل صلاة المغرب؟ لا لم يرد، مكره. النبي نهى أن تشبه المغرب، لكن يصليها سردا ثلاثة سردا لا بأس، أو يوتر بواحدة هو الأفضل، يسلم من اثنتين ثم يأتي بواحدة هذا هو الأفضل، وإن سرد ثلاث سردا ولم يجلس إلا في الثالثة فلا بأس، أما يشبه المغرب لا يفرح ما ينبغي. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. إبراهيم أبو حامد من الرياض يقول: ما حكم الشرع في من يقول بأنه غير مقتنع بالحجاب الشرعي؟ يعلم من قال غير مقتنع، يعلم أن الحجاب الشرعي مأمور به، والله يقول جل وعلا: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ويقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر. فالحجاب الشرعي جاء به النص، وهو أيضا من وسائل العفة والسلامة، وعدم الحجاب من وسائل الفتن، فالذي يمتنع يعلم ويوجه إلى الخير. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد حديث الأسماء الذي يروى عن أسماء النبي قال لها: إذا فرأت المحيض لم يحل أن يفر منها إلا هذا وهذا وأشار لوجهك، في حديث ضعيف لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. هل ورد يا سماعة الشيخ قراءة سورة البقرة في كل ليلة أم في كل شهر في البيت؟ لا أعلم في هذا الشيء، إنما جاء في الحديث أن الشيطان يفر من البيت إلى تقرأ في سورة البقرة، فإذا قرأ البقرة يرجو أن الله يفعل بذلك وأن الله يبعد عن الشيطان فلا بأس، لكن الشيطان قد يذهب ثم يعود مثل ما جاء الحديث: إذا سمع الأذان أدبر، وإذا قضي الأذان رجع، وإذا سمع الإقامة أدبر، وإذا قضى انتهت الإقامة أقبل، هكذا قد يسمع البقرة فيخرج ثم إذا سكتوا رجع، عدو الله. الشياطين كاتمة الشر. أحسن الله إليكم. على أي دين أصحاب الكهف سماحة الشيخ؟ ظاهر القرآن وعلى دين الحنيفية التوحيد على الإسلام. أحسن الله إليكم. هذا السائل باء ميم سين من الرياض يقول: صلى بنا الإمام ذات مرة صلاة التراويح 4 تسليمات ثم صلى بنا الوتر بتسليمة واحدة وثلاث ركعات الوتر، فهل عمله صحيح؟ هذا أفضل، إذا صلى 11 4 تسليمات ثم الوتر ركعتين ثم ركعة 11 ركعتين، هذا هو الغالب عند النبي صلى الله عليه وسلم، صلي ثنتين ثنتين ثنتين هذه 8 ثم ثنتين فيها سبح الله والكافرون سبحوا الكافرون ثم الواحدة فيها قل والله أحد، هذا هو الأفضل. وإن صلى 13 ولا بأس، وإن سرد 3 سبح وقل يا قلبها سردها جميعا فلا بأس، لكن لا يشبهها بالمغرب، بل يسردها جميعا بسلام واحد لا بأس، والأفضل أن يسلم كل ثنتين كما سلم الأربع من كل ثنتين، كذا يقرأ سبح والكافرون يسلم ثم يأتي بواحدة في قلب الله أحد يسلم مع الفاتحة، هذا هو الأفضل، والواحدة وحدها مستقلة، وإن جمعها مع الثنتين وسرد 3 جميعا فلا حرج، فعلنا بهذا وهذا. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. سماحة الشيخ، السائل يقول: من يصلي مع الإمام 4 ركعات أو 6 وهكذا ولا يكمل مع الإمام بقية الصلاة، فهل يكتب له أجر القائم مع الإمام وتكتب له قيام ليلة؟ وما حكم من يصلي الوتر فقط في رمضان؟ له أجر ما صلى، له أجر ما صلى، ولا يكتب له قيام الليلة إلا إذا كمل مع الإمام حتى ينصر إليها، يكتب له قيام ليلة، أما إذا صلى مع تسليم أو تسليم كعيد فله أجرها، نافلة كلها نافلة، لكن الأفضل أن يكمل معه حتى يصل له يحصل له فضل قيام الليل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا سماحة الشيخ، السائلة تقول: هل من الواجب على الزوج النفقة على زوجته في الفترة التي تقضيها في منزل والدها عندما يقوم بتأثيث منزلهم الجديد، أي في فترة الملكة قبل الزواج، لأن والدي يقول: يجب على زوجك النفقة عليك من يوم الملكة، وأن هذا واجب عليه؟ هذا في التفصيل، إن كان هو